الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، نكمل ما وقفنا عنده من شرح منهج السالكين، وقد وقفنا عند كتاب الحج. نعم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام العلامة الفقيه المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين: كتاب الحج. كتاب الحج، الحج في اللغة هو القصد، القصد، وشرعا قصد بيت الله الحرام في وقت معلوم وزمن معلوم لأداء عبادة معلومة. وقت هو قصد بيت الله الحرام في وقت معلوم لأداء عبادة معلومة. والحج هو أحد أركان الإسلام الخمسة، دل على وجوب الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وعلى حرف الجر إذا جاء في حكم شرعي أفاد الوجوب، أي يجب على الناس حج البيت. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عنه قال: قال وسلم: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. وأجمع أهل العلم على وجوب الحج، وأن من أنكر فريضة الحج فإنه كافر مكذب للكتاب والسنة. والحج يجب على العبد مرة واحدة في العمر، وما زاد فهو تطوع، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج مرة وما زاد فهو تطوع، رواه مسلم. نعم. صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. صفة الحج، لما أمر ربنا سبحانه وتعالى بقوله: ولله على الناس حج البيت، لم يبين سبحانه وتعالى كيفية الحج التي أمر عباده بأدائها. والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ لهذه الشريعة عن ربي سبحانه وتعالى، بيّن الحج بقوله وفعله، ثم قال: لتأخذوا عني مناسككم. نعم. والأصل فيه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والأصل فيه يعني الدليل، الدليل، الدليل الشرعي. قلنا أن الأصل يطلق يرد به الدليل الشرعي. ولله على الناس، قلنا حرف الجر على، إن جاء في حكم شرعي أفاد إيش؟ أفاد الوجوب. نعم. والاستطاعة أعظم شروطه. نعم. وأعظم شروط الاستطاعة أنه مقيد بالاستطاعة. والاستطاعة يروى أنها الزاد والراحلة، وجاء في ذلك عدة أحاديث كلها ضعيفة، لا، لم يصح منها شيء كما قال ابن حجر. والصحيح أن الاستطاعة المال والصحة، المال والصحة. من كان صحيحا في بدنه وعنده مال، هذه الاستطاعة. والدليل أن المرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، إذن عنده راحلة، أحج عنه؟ قال: نعم. فبين أنه لا صحة عنده، فصح أن الاستطاعة الصحة والمال. أما من قال الزاد والراحلة، هذا يرد عليه الحديث الذي في صحيح مسلم، وهذا هو الذي اختاره الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، أن الاستطاعة بالصحة والمال. وتزيد المرأة وجود المحرم، فإن المحرم من الاستطاعة للنساء. نعم. وهي ملك الزاد والراحلة، هذا فيه عدة أحاديث أنه الزاد والراحلة، لكن كلها ضعيفة، ما صح منها حديث. والصحيح أن الاستطاعة الصحة والمال. نعم. وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية، يعني بعد ما فضل من حوائج الأصلية، نفقته، نفقة أولاده، زوجته، إن كان عليه ديون، هذه ينتبه هذه النفقات وما زاد يذهب به إلى الحج. نعم. ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاج لسفر. نعم. ومن الاستطاعة المحرم للمرأة، فإن المرأة لا تسافر إلا ومعها محرم. وجاء في الصحيح صحيح البخاري أن رجلا قال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني في الجهاد، وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال عليه الصلاة والسلام: اذهب وحج مع امرأتك. لم يأذن له بالجهاد وأمره بالرجوع للحج مع امرأته، فدل على وجوب المحرم حتى لو كانت مع فرقة آمنة، مع رفقة آمنة، مع رفقة آمنة، أن ذلك لا يكفي، بل لا بد من وجود المحرم. نعم. وحديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج. نعم. يعني أن العمدة في الحج حديث جابر، وقد جمع طرقه الشيخ الألباني رحمه الله في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. نعم. يعني انفرد به مسلم عن البخاري. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج. نعم. يعني دل هذا على أن الحج على التراخي، وهذا قال به جمع من أهل العلم. والقول الثاني أن الحج ليس على التراخي بل على الفورية، لقوله عليه الصلاة والسلام: عجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له، رواه أحمد بإسناد صحيح. نعم. ثم أذن في الناس في العاشرة. أذن في الناس يعني أعلم الناس، الأذان هو الإعلام في لغة العرب، أعلم الناس أنه سوف يحج في السنة العاشرة. نعم. أن رسول الله حاج. نعم. فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثله. نعم. فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة، يعني الميقات، حتى إذا جاءوا الميقات، كل إنسان أراد الحج أو العمرة فلو لا يجوز له أن يتعدى الميقات بدون إحرام، لا يجوز له ذلك، لأنه إن تعدى الميقات وهو ناول النسك ولم يحرم من الميقات، فهذا إن لم يرجع لزمه الدم، لأنه ترك واجبا. وقال ابن عباس: من ترك واجبا فعليه دم، رواه مالك في الموطأ. نعم. فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر. نعم. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستسفري بثوب وأحرمي. نعم. هذا في بيان أن الحائض وأن النفساء إذا أصابها الحيض أو مرة إذا ولدت تفعل ما يفعل الحاج تماما، إلا أنها لا تطوف بالبيت، تحرم من الميقات، تقف بعرفة، بمزدلفة، ترمي الجمار، إلا الطواف، فإنها لا تطوف حتى تطهر. نعم. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء. نعم. فصلى، قيل هذه صلاة ركعتي الإحرام، وقيل بل هي صلاة العصر، وقيل صلاة الضحى، وقيل سنة الوضوء. ومن المعلوم أنه إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، فمن قال أن الإحرام له ركعتان لا دليل عنده، لأن الحديث يحتمل أكثر من معنى. فقال أهل العلم الذين رخصوا، قالوا: إذن تكون سنة الوضوء، سنة الوضوء، لأن الإحرام ليس له ركعتين، ليس له ركعتين. فهذا إما أنه وقت العصر صلى ركعتين، أو لأجل سنة الوضوء، أو غير ذلك من الأمور. أما من قال أنه سنة الإحرام، هذا قول كثير من أهل العلم، الحديث يحتمل أكثر من معنى، فإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. نعم. حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد. نعم. إذن السنة إذا ركب في السيارة أن يلبي ينوي نسك لبيك حج أو لبيك عمرة، وكان في الطائرة قبل الميقات إذا حاد الميقات ينوي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ركب الناقة لبى عليه الصلاة والسلام. نعم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم. ويستمر بالتلبية حتى يبدأ في الطواف، حتى يشرع في الطواف، فقد كان الصحابة يلبون حتى تنقطع أصواتهم. أما النساء فإنها تسمع نفسها فقط ولا ترفع صوتها في التلبية. نعم. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به؟ الناس يعني الرجال، أما النساء فإنها تسمع نفسها. نعم. فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه. نعم، يعني أن الناس منهم من قال لبيك اللهم لبيك، من قال لبيك إله الحج لبيك، من قال لبيك ذا المعارج، ولم ينكر على أحد عليه الصلاة والسلام. ولم الآخر منهم من هل بعمرة، منهم من هل بحج وعمرة، منهم من هل بحج، ولم ينكر على أحد منهم عليه الصلاة والسلام. نعم. ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، يعني لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم. قال جابر لسنا ننوي إلا الحج، يعني أنهم كانوا ينوون الحج للعمرة. نعم. لسنا نعرف العمرة. نعم. حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن. نعم. أول ما يبدأ في البيت يبدأ من الحجر الأسود، إن استطاع أن يقبل الحجر الأسود فهذا هو السنة، وإن لم يستطع وضع يده عليه وقبل يده، وإن لم يستطع إن كان معه عصا وضع العصا على الحجر وقبلها، فإن لم يستطع أشار من بعيد وقال الله أكبر. هذه أربع حالات: الأولى يقبله يقول بسم الله والله أكبر ويقبله، الحالة الثانية إذا ما استطاع يضع يده عليه يقول بسم الله والله أكبر، فإن لم يستطع إن كان معه عصا وضع العصا قال بسم الله والله أكبر، فإن لم يستطع قال الله أكبر بدون البسملة، لأن البسملة إذا وضع اليد فقط يقول الله أكبر إشارة ثم يبدأ بالطواف، ويبدأ الطواف من الحجر الأسود يجعله عن يساره. لكن جاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام توضأ ثم ذهب، وحيث في البخاري ومسلم أنه توضأ ثم شرع في الطواف، فدل على الطواف لا بد له من طهارة، لأنه بعد الطواف عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم، والصلاة لا تكون إلا بطهارة. نعم. فطاف سبعا، يعني طاف سبعة أشواط، هذا يسمى طواف القدوم. طواف القدوم، وطواف القدوم فيه سنن، منها الاطباع، يطبع يجعل الرداء على يساره ومركب الأيمن ظاهر، وفيه الرمل ثلاث أشواط الأول، هذا خاص في طواف القدوم. أما ما عداه أما طواف الوداع أو طواف الإفاضة ليس فيه رمل وليس فيه اطباع. نعم. فرمل ثلاثا ومشى أربعا، رمل يعني أسرع قليلا في الثلاث أشواط الأول، لكن كان بين الركن اليماني والحج أسود كان يمشي مشيا ويقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ولقد حسنا وقنا عذاب النار. نعم. ثم نفذ إلى مقام إبراهيم، يعني بعدما أتم السبعة أشواط ذهب إلى مقام إبراهيم وقال واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، إن استطاع أن يجعل المقام بينه وبين البيت فهذا أفضل، وإن لم يستطع فالبيت كله مقام إبراهيم مصلى. نعم. فصلى ركعتين ذكر الفاتحة وجاء الكافرون والفاتحة قل هو الله أحد، هذه سنة. نعم. فجعل المقام بينه وبين البيت، إن استطاع ذلك، وإن لم يستطع البيت كله مقام إبراهيم كما قال ابن عباس. نعم. وفي رواية أنه قرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. نعم. ثم رجع إلى الركن واستلمه، وهذه سنة عزيزة، بعد المقام يرجع إلى الركن إن استطاع الحج الأسود ويستلمه، فإن لم يستطع ذهب مباشرة إلى الصفا وقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. نعم. ثم خرج من الباب إلى الصفا. نعم. فلما لنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. لنا يعني لما اقترب من الصفا لنا أي اقترب. فرقى عليه حتى رأى البيت. رقى يعني صعد. رقى أي صعد على جبل الصفا حتى رأى الكعبة. فاستقبل القبلة. فوحد الله وكبره. وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وحده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات. ثم دعا ورفع يديه كما جاء في الروايات ورفع يديه. ثم نزل ومشى إلى المروة. حتى إذا انخفت قدماه في بطن الوادي سعى. يعني بين العالمين أخضرين. سعى السعي هو المشي السريع جدا. المشي السريع جدا. الرمل مشي سريع لكن السعي أسرع منه بكثير. والسعي هذا خاص للرجال دون النساء. المرأة لا تسعي بل تمشي مشيا. أما الرجل يمشي مشيا شديدا كأنه يركض. حتى إذا صعدتا مشى. يعني حتى إذا صعد على المروة. حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا. أي استقبل القبلة وكبر وهلل ودعا. استقبل القبلة وكبر وهلل ودعا. حتى إذا كان آخر طوافه على المروة. يعني إذا أتم السبع من الصفا إلى المروة هذه واحدة. من المروة إلى الصفا هذه اثنين. حتى إذا أتم السابعة سبع أشواط. وقال لو أني استقبلت من أمري مثل البغل لم أسق الهدي. يعني أراد عليه الصلاة والسلام أن يفعل عمرة لأنه كان قارنا أي قارن الحج مع العمرة. والقارن له حالتان. الحال الأولى إذا ساق الهدي معه من الميقات هذا لا يجده أن يقلب النسك بل يبقى كما كان قارنا. أما إذا لم يكن معه هدي جاز له قلب النسك بالقران إلى متعة يجعلها عمرة ويحل رأسه. فإذا كان اليوم الثامن لو الحج وذهب إلى منى. وجعلتها عمرة. فمن كان منكم ليس معه هدي فليحله. وليجعلها عمرة. الذي لم يسق الهدي أمره بقلب النسك هذا في جواز قلب النسك إلى عمرة لأن التمتع هو أفضل أنساك أفضل الأنساك. فقام صراقة بن مالك بن جعش فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبدي؟ يعني فسق الحج إلى عمرة فقط في العام أم دائما كل إنسان له أن يفسق الحج إلى عمرة؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى. وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبدي أبدي. يعني هذا الحكم باق إلى قيام الساعة. وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم. البدن يعني الإبل. يعني الإبل جاء كميات من الإبل. فوجد فاطمة ممن حل. ولبست ثيابا صبيغا وارتحلت. فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا. لأنه كان يظن أنها لا زالت محرمة وهي عملت العمرة ومن أدى العمرة أصبح حلالا يفعل كل ما باح الله له سبحانه وتعالى. قال فكان علي يقول بالعراق فدعوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت مستفتيا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه فأخبرته أني أنكرت عليها فقال صدقت صدقت فقال فلقت فلقت ماذا قلت حين فرضت الحجة؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسوله. قال فإن معي الهدي فلا تحل. إذا حلف العمرة يباح له كل ما يباح للحلال. فقال أنت لماذا أهللت؟ قال أهللت بما أهل به النبي عليه الصلاة والسلام. للمعلوم يا إخوة أن الأنساك ثلاثة. إما أفراد يقول لبيك حج وإما قرار يقول لبيك حج وعمرة يمر بينهما وإما متمتع والمتمتع إما يقول لبيك عمرة أو يقول لبيك عمرة متمتع بها إلى الحج. زاد الشافعية الرابع قالوا الإطلاق الإطلاق. قال هو الإطلاق أن يقول لبيك بما لبى به فلان، كما قال علي رحمه الله لبيك بما لبى به النبي صلى الله عليه وسلم، فسموه الإطلاق. نعم. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100، يعني 100 من الإبل، 100 من الإبل. نعم. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، يعني من ساق الهدي من الميقات. نعم. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى. نعم. فلما كان يوم التروية أي الثامن من ذي الحجة، وسمي يوم التروية لأنهم يرون الماء للحجاج، أي يأتون بالماء إلى الحجاج، فسمي يوم التروية من الماء الذي لا المفرد والقارن لا زال بإحرامه يذهب مباشرة، أما المتمتع يلبس ملابس الإحرام ويقول لبيك حج في بيتي ثم يذهب إلى منى بعد صلاة الفجر وقبيل صلاة الظهر. نعم. فأهلوا بالحج وركب النبي. نعم. وركب النبي صلى الله عليه وسلم. أهلوا بالحج يعني الذين كانوا متمتعين أهلوا بالحج. نعم. فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يعني مشى بعد صلاة الصبح، لما صلى الصبح ذهب إلى منى وصلى فيها الظهر ركعتين قصرا بدون جمع، والعصر ركعتين قصرا بدون جمع، والمغرب ثلاثة، والعشاء ركعتين، وصلى الفجر. نعم. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، يعني ثم نزل من منى إلى نمرة بعدما ارتفعت الشمس، نمرة أول حدود عرفة. نعم. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، يعني أن أهل الجاهلية كانوا يقفون عند مزدلفة المشعر الحرام ما يتعدونها، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالف أهل الجاهلية وتعداها. نعم. كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، يعني تعدى المشعر الحرام حتى أتى عرفة، خالف ما عليه أهل الجاهلية. نعم. فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. نعم. حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يؤطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد 3 مرات. نعم. هذه خطبة عرفة، أي خطب الناس خطبة عرفة عليه الصلاة والسلام، فلما خطب الناس ذكرهم، وبعد الانتهاء من خطبة نزل وصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمع تقديم. نعم. ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، يعني جمعا وقصرا، جمعا وقصرا. نعم. ولم يصلي بينهما شيئا، يعني لم يصلي نافلة الظهر، لم يتنفل بينهما لأنه مسافر. نعم. ثم ركب حتى أتى الموقف، يعني الموقف يعني الجبل جبل عرفة. نعم. فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. نعم. واستقبل القبلة، لأن قال الشيخ الإسلام ابن تيمية كل دعاء تستقبل له القبلة، كل دعاء تستقبل له القبلة، وهذا من آداب الدعاء. نعم. فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، يعني ورفع يديه كما جاء في الرواية، ورفع يديه فأصبح يدعو. وعرفة هي أعظم أركان الحج، قال الحج عرفة، أعظم أركان الحج عرفة. فمن جاء وقت الصبح في النهار فإنه لا يترك عرفة إلا بعد مغيب الشمس، أما من جاء في الليل يكفيه المرور، إذا مر مرورا بعرفة يكفيه ذلك. أما من وقف فيها نهارا فإنه لا ينصرف من عرفة إلا إذا تحقق مغيب الشمس. نعم. وذهبت السفرة قليلا حتى غاب القرص، يعني حتى إذا غربت الشمس تماما. نعم. وأردف أسامة بن زيد خلفه، أردف أسامة على الناقة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يردف على الناقة، أردف معه ما يقارب 30 صحابيا، وقد جمعوا في رسالة الذين أردفوا النبي صلى الله عليه وسلم معه على الدابة، منهم من أردف على الناقة، منهم من أردف على الحمار. نعم. ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام، القصواء يعني الناقة، ناقة القصواء كان يعني يسحب الزمام أي الحبل بقوة حتى لا تسرع وتضرب الناس، لأن الناس كانوا زحام. نعم. حتى إن رأسها يصيب مورك رحله، يعني كان يسحبها بقوة حتى يعني لا تصدم الناس، وكان يقول السكينة السكينة، يعني لا تستعجلوا، لا يصدم بعضك بعضا، السكينة السكينة. نعم. ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، يعني لا تسرعوا، تمحلوا تمحلوا، أنتم في عبادة. نعم. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، الحبال هي طرق يجعلونها للناس حتى يسيروا معها تسمى حبالا. نعم. حتى أتى المزدلفة، نعم، ثم وصل إلى مزدلفة، أخر صلاة المغرب حتى يصليها في مزدلفة، فالسنة أن تصلى المغرب جمع تأخير في مزدلفة. نعم. فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، نعم، يعني صلى المغرب ثلاث والعشاء ركعتين في مزدلفة. نعم. ولم يسبح بينهما شيئا، ولم يسبح بينهما شيئا. وجاء في موطأ ابن وهب عن ابن عمر قال لم يصلي على أثر ولا صلاة، قال دل هذا أنه حتى الوتر ما صلى، لقول ابن عمر ولم يسبح على أثر ولا صلاة. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع الوتر في لا في السفر ولا في الحضر، نقول نعم هذا عام إلا في مزدلفة لما صلى العشاء نام مباشرة عليه الصلاة والسلام، لأنه قال لم يسبح، حديث جابر وحديث ابن عمر قال لم يسبح على أثر أي صلاة، هكذا رواه ابن وهب في الموطأ بإسناد الصحيح. نعم. ثم اضطجع حتى طلع الفجر، نعم، فبات بمزدلفة، ويبيت مزدلفة واجب من واجبات الحج. أما الضعفة كبار السن والنساء التي يشق عليها لهم أن يذهبوا مع مغيب القمر آخر الليل، فإن أسماء عنه رضاها كانت تتحرى مغيب القمر، تتحرى مغيب القمر، فالضعف لهم أن ينفروا من مزدلفة في آخر الليل. أما الأقوياء الأشداء فيبكثون حتى الصباح يصلوا فيها الفجر، وبعد الفجر إذا أشرقت الشمس مشوا إلى منى. نعم. وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، نعم، يعني تبين له أن الفجر قد انشق فصلى الفجر. نعم. ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، المشعر الحرام يعني هو مزدلفة. نعم. فاستقبل القبلة، واستقبل القبلة. نعم. فدعاه وكبره وهلله ووحده، نعم، قلنا أن كل دعاء يستقبل له القبلة، كل دعاء. نعم. فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، أسفر جدا، أسفر جدا أي دعا ساعة كاملة. الإسفار من طلوع الفجر إلى نصف ساعة هذا الإسفار، نصف ساعة أخرى أسفر جدا يعني ساعة، الفجر يؤذن 5:30 مثلا، 5:30 الساعة 6 أسفر، 6:30 ساعة الآن أسفر جدا، يعني أصبح أن ترى الذي أمامك. نعم. فدفع قبل أن تطلع الشمس. نعم، قبل أن تطلع الشمس. نعم. وأردف الفضل ابن العباس. هنا أردف الفضل، قبله كان إيش؟ أسامة. هنا قلنا نعسر أردف معه ما يقارب 30 رجل من الصحابة، إما على الحمار وإما على الناقة وهكذا. نعم. حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، يعني جعل الناقة تسرع قليلا. نعم. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. نعم، يعني ذهب إلى منى، إلى منى كي يرمي جمرة العقبة، جمرة العقبة. نعم. حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات. هذه الكبرى، الكبرى وهي أقرب الجمار إلى مكة، أقرب الجمار إلى مكة، يرميها بسبع حصيات، يسمى الجمار، الجمار بقدر أرملة، هكذا بقدر أرملة. قال: يا أيها الناس بمثل هذا ارموا، وإياكم الغلو، وإياكم الغلو، لأن الجمار في لغة العرب الحجارة الصغيرة، أما عضنا سرمع حجارة كبيرة، هذا كله لا دليل عليه، إنما يرمي بالحجارة الصغيرة، يرمي بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاء الله أكبر. نعم. يكبر مع كل حصاة منها. نعم. مثل حصى الخذف. الخذف يعني الصغير، الخذف الذي يوضع هكذا في أصبع، يعني حجر إيش صغير، هذا هو الجمار، الجمار الحصى الصغار. نعم. رمى من بطن الوادي. نعم. ثم انصرف إلى المنحر. نعم. فنحر 63 بيده. نحر 63 ناقة، قيل هذه علامة أن هذا هو عمري، عمري 63، ونبي صلى الله عليه وسلم مات عمره كم؟ 63، فقالوا هذه علامة أن هذا هو عمره عليه الصلاة والسلام، وفعلا بعدما رجع من الحج مات صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم أعطى عليا فنحر ما غبر. نعم، لأن 100 من الإبل، 100 من الإبل نحر منها 63، والباقي ذبح علي رضي الله عنه وارضاه. نعم. وأشركه في هديه. نعم. ثم أمر من كل بدنة ببضعة، ببضع يعني ببعض اللحم حتى يأكله، والباقي للفقراء. نعم. فجعلت في قدر وطبخت. نعم. فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. نعم. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت. طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج، طواف الإفاضة ركن، من كان قارنا أو كان مفردا ولم يطف القدوم ولم يسعى يجب عليه إذا طاف الإفاضة السعي، لا بد منه. أما المتمتع يجب عليه السعي والطواف والسعي، طواف الإفاضة وسعي الحج لا بد منه. فطواف الإفاضة ركن، يسمى طواف الحج وطواف الإفاضة. نعم. فصلى بمكة الظهر. نعم. فأتى بني عبد المطلب. نعم. يسقون على زمزم، يسقون الناس في خدمة الحجاج، يخدمون الحاج. نعم. فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. يعني نعم، يعني أن هذا عمل طيب، خدمة الحاج عمل طيب، فأثنى عليهم عليه الصلاة والسلام. نعم. فناولوه دلوا فشرب منه. نعم، جاء في رواية شرب منه قائما، قال ابن عباس: ناولت وسلم ما زمزم فشرب منه قائما، فدل على جواز الشرب قائم، والجلوس أفضل كما قال ابن حجر العسقلاني في الجمع بين الروايات، أن من شرب قائما جاز له ذلك، وإن شرب جالسا فهذا أفضل. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس: خذوا عني مناسككم. نعم، خذوا عني مناسككم، يعني كان يعلم الناس المناسك، مناسك الحج. نعم. فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه وأصحابه رضي الله عنهم. نعم، يعني الأصل في الحج هو حج النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الأصل في الصلاة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة التي هي الإحرام، الأول، هذا الركن الأول الإحرام، وهو نية الدخول في النسك، ومن لم ينوي لا حج له، لا حج له، نية الدخول في النسك. أما لبس الإحرام هذا يسمى لبس إحرام، لكن المراد بالإحرام هو نية الدخول في النسك. نعم. والوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة إن كان نهارا يقف حتى مغيب الشمس، وإن جاء ليلا يكفيه المرور. نعم. والطواف، طواف الإفاضة ركن. نعم. والسعي، سعي الحج ركن أيضا إذا لم يسعى في قدومه، إن كان قارنا أو كان مفردا، إذا طاف للقدوم وسعى عليه فقط طواف الإفاضة، أما إذا لم يطف للقدوم عليه الطواف والسعي، أما المتمتع عليه الطواف والسعي. نعم. والواجبات التي هي الإحرام من الميقات، إذن الواجبات الإحرام من الميقات، إذن الإحرام ما هو؟ نية الدخول في النسك. أما الإحرام من الميقات فهذا واجب، من تركه عليه دم. نعم. والوقوف بعرفة إلى الغروب، نعم، والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، بمعنى إذا نزل من عرفة قبل مغيب الشمس ولم يرجع عليه دم، من ترك واجب عليه دم. نعم. والمبيت ليلة النحر بمزدلفة، والمبيت بمزدلفة واجب، من ترك عليه دم. نعم. وليالي أيام التشريق بمنى، وأيام التشريق الثلاثة المبيت فيها واجب، من تركه لغير عذر عليه دم. أما المعذور لخدمة الحجاج كما رخص صلى الله عليه وسلم لعبد المطلب ورخص للرعاة فهذا معذور. نعم. ورمي الجمار، رمي الجمار أيضا واجب من واجبات الحج، فمن تركه عليه دم. نعم. والحلق أو التقصير لأجزاءه ذلك، نعم، والحلق أو التقصير، الحلق حلق الرأس كله، والتقصير هو التخفيف، هو التخفيف، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا. نعم. والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية. إذن الفرق بين من ترك ركن حج أو ترك إيش واجبات الحج، من ترك الركن إن كان نية الدخول في النسك ما صح منه شيء، إن ترك عرفة ما صح منه الحج، لكن إذا ترك طواف الإفاضة نقول يجب عليك أن تأتي به، لا بد تأتي به، أنت لازلت محرما. أما الواجبات يجبرها بالهدي بالدم. نعم. وتارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم ودم لتركه، نعم، وعليه دم، يذبحه في مكة حجا بالغ الكعبة. نعم. ويخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل والقران والإفراد، نعم، التمتع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم أسق الهدي لجعلته عمرة، فدل على إيش؟ أن التمتع هو أفضل الأنساك. نعم. فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، أشهر الحج ما هي؟ شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وقيل ذي الحجة كاملة على قولين مشهورين. نعم. ويفرغ منها، نعم، ثم يحرم بالحج من عامه، نعم، إذا انتهى منها يمكث في مكة ما يرجع، إذا رجع من مكة انتهى تمتعه، إذا كان مثلا من أهل الطائف أو من أهل أي بلد ذهب في أشهر الحج للعمرة اعتمر وهو ناون الحج، إذ رجع إلى أهله انتهى تمتعه، لكن يجب عليه أن يمكث في مكة ينتظر الحج. نعم. وعليه دم إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام، نعم، يعني أهل مكة إذا حج متمتعين ليس عليهم هدي، ليس عليهم هدي، الهدي للأفاق الذي قادم من بعيد، لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني ليس من أهل مكة، ليس من أهل مكة، المتمتع عليه دم والقارن عليه دم إلا إذا كان من أهل مكة لا دم عليه، يسمى الآفاقي الذي جاء إلى مكة من الآفاق، هذا الذي عليه الدم. نعم. والإفراد هو أن يحرم بالحج مفردا، والقران أن يحرم بهما معا، نعم، أعمال القارن والمفرد سواء واحدة، الفرق فقط أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه فقط، أما الأعمال كلها واحدة. نعم. أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، نعم، ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته. نعم. لو أن إنسان قال لبيك عمرة جاء متمتعا، فلما وصل خشي يخرج وقت عرفة ضاق الوقت عليه، إذن يغلبها إيش؟ يغلبها قران، يقول لبيك عمرة وحج كما فعلت عائشة رضي الله عنها. امرأة حاضت تغلب أيضا قران ويذهب مباشرة إلى عرفة، يذهب مباشرة إلى عرفة كما قال هنا المؤلف رحمه الله. نعم. وإذا حاضت المرأة ونفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة، يعني أيضا تغلب النسك من عمرة إلى حج، تجعل يعني قران تقرن بينهما كما فعلت عائشة رضي عنها وارضاها. نعم. والمفرد والقارن فعلهما واحد. نعم، المفرد والقارن الفعل واحد. في إيش يختلفان؟ أن القارن عليه إيش؟ قلنا هدي، والمفرد لا هدي عليه. نعم. وعلى القارن هدي دون المفرد، هذا الفرق بينهما الهدي. نعم. ويجتنب المحرم وقت إحرامه حلق الشعر. نعم، إذن الآن يجتنب المحظورات، محظورات الإحرام، حلق الشعر، شعر الرأس، الإبط، العانة، كل شعر لا يحلقه. نعم. وتقليم الأظفار، تقليم الأظافر، لا يقلم أظافره بل يترك كما هي. من أراد تقليم الأظافر يكون قبل النسك. نعم. ولبس المخيط إن كان رجلا، لبس المخيط يعني كل ما فصل على البدن، القميص، الفانيلة، السراويل، كل هذه تجتنب يعني للرجال، أما النساء فإنها تلبس المخيط. نعم. وتغطية رأسه إن كان رجلا، تغطية الرأس، الرجل لا يغطي رأسه، أما المرأة لها أن تغطي رأسها بل مأمورة بذلك. نعم. والطيب رجلا وامرأة، والطيب كلاهما لا يمس الطيب لا الرجل ولا المرأة، إنما يكون الطيب قبل الإحرام لا بعد الإحرام. نعم. وكذا يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول. نعم، يحرم عليه قتل الصيد، فإذا قتله حكم الميتة لا يؤكل. نعم. والدلالة عليه، والدلالة عليه كذلك يحرم عليه أن يقول ذاك صيد اذهب وصده، يحرم عليه ذلك. نعم. والإعانة على قتله، أو الإعانة يقول خذ هذا الرمح واترين بذاك الصيد، أيضا هذا محرم. نعم. وأعظم محظورات الإحرام الجماع، أعظمها الجماع، لأن الجماع له حالتان، قبل التحلل الأول وبعد التحلل الأول. قبل التحلل الأول يعني قبل رمي الجمرة، هنا يفسد الحج، فسد حجه وعليه كفارة بدنة جمل يذبحها في مكة، ويغلب النسك إلى عمرة ثم يرجع إلى أهله، والسنة القادمة يأتي حج قضاء، يعني أفسد حجه، هذا قبل التحلل الأول. لذلك من كان مع امرأة عليه اجتنابها في وقت الحج حتى لا يقع في المحظور يقويه الشيطان. أما بعد التحلل الأول هذا فسد إيش؟ إحرامه، يحرم من جديد وعليه دم، يعني شاه يذبحها في مكة، قيل فساد الإحرام يعني أنه يعني يجدد إحرامه. نعم. لأنه مغلظ تحريمه مفسد للنسك. نعم. موجب للفدية، الفدية وهي بدنة يذبحها ويغلب النسك إلى عمره ويقضي من العام القادم، هكذا أجمع الصحابة في خلافة عمر بن الخطاب رحمه الله، بإجماع الصحابة. نعم. وأما فدية الأذى إذا غطى رأسه أو لبس المخيط أو غطت المرأة وجهها أو لبست القفازين، يعني تعمدا. أما من فعله جهلا أو ناسيا، غطى رأسه جاهلا أو ناسيا لا شيء عليه، قلم ظافرة جاهلا أو ناسيا لا شيء عليه، حلق رأسه ناسيا أو جاهلا لا شيء عليه، لبس المخيط ناسيا أو جاهلا لا شيء عليه، إنما الكفارة لمن تعمد ذلك. رب لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت، لكن الكفارات في التعمد. نعم. أو استعمال الطيب. نعم. فيخير بين صيام 3 أيام. نعم. أو إطعام 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع يعني كيل ونصف من الرز، نصف صاع يعني كيل ونصف، أو الثالثة أو ذبح شاة. هو مخير بين هذه الثلاثة، مخير بين هذه الأمور الثلاثة. نعم. وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله إن كان له مثل من النعم، لكن إذا ذبح الصيد ذبح صيدا إن كان الصيد له مثيل يعني يذبح مثله، الغزال مثله إيش؟ الماعز يذبح مثله. أما إذا كان ليش له مثيل، أهل الخبرة من أهل مكة يقدرون كم القيمة، ومثلا قالوا الغزال قيمته 1000 ريال مثلا، هذا 1000 ريال يشتري بها طعام يوزع مثلا على 100 فقير، إذا كان ليس عنده قيمة الطعام يصوم 100 يوم بعدد إيش؟ الفقراء الذين سيوزع عليهم الطعام. نعم. وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف فيشتري به طعاما فيدعمه لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، أو يصوم عن إطعام، يعني إذا قالوا تطعم 100 قيمة الصيد 1000 تشتري به طعام، كل فقير تعطيه نصف صاع يعني كيلو ونصف، كيلو ونصف، إذا كان ما يستطيع صام بعددها 100 يوم أو أكثر على حسب الكفارة التي عليه. نعم. وأما دم المتعة والقران فيجب فيهما ما يجزئ في الأضحية. نعم، الهدي والعقيقة والأضحية، هذه الثلاثة كلها يجب السن واحد والسلامة من العيوب، السن واحد إن كانت من الغنم يكون عمرها، الشاة 6 أشهر، الماعز 1 سنة، البقرة 2 سنين، الإبل 5 وصاعدا، هذا في الأضحية والهدي والعقيقة والسلامة من العيوب. نعم. فإن لم يجد صام 10 أيام. أما إذا كان فقيرا ولا يستطيع شراء الهدي صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. نعم. 3 في الحج ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها و7 إذا رجع. نعم، ويجوز أيام التشريق كما مر في كتاب الصوم. نعم. وكذلك حكم من ترك واجبا. نعم، كذلك من ترك واجبا. أما بالنسبة للهدي يسمى الدم شكران، أن يشكر الله أنه أتم حجه، شكران، الشكران يأكل منه. أما الكفارات يسمى دم جبران، أن يجبر الخطأ، وهذا ما يأكل منه شيء. إذن عندنا الدم نوعان، شكران، وهذا في الهدي يشكر الله على النعمة أنه أتم الحج، وله أن يأكل من هديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أكل من هديه. أما إذا كان كفارة يسمى دم جبران، يجبر إيش؟ الخلل، فهذا ما يأكل منه شيئا، إنما هو للفقراء. نعم. أو وجبت عليه الفدية لمباشرة. نعم. وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم من مقيم وأفقي. نعم، الخاص لفقراء الحرم، من مقيم أي عاش في مكة، الأفاقي اللي جاء وسكن مكة لهم الكفارة، لقول تعالى هدي بالغ الكعبة، فالكفارات خاصة في مكة. نعم. ويجزئ الصوم بكل مكان. أما الصوم له أن يصوم في كل مكان. نعم. ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب أن يأكل منه ويهدي ويتصدق. نعم، قلنا أن دم الشكران يأكل منه والباقي يوزعه، أما دم الجبران ما يأكل منه شيء. نعم. والدم الواجب لفعل المحظور أو ترك الواجب ويسمى دم جبران. جبران يعني جبر الخلل الذي وقعت به. نعم. لا يأكل منه شيئا. لا يأكل منه شيء، انظر كيف، لا يأكل منه شيء. نعم. بل يتصدق بجميعه. نعم. لأنه يجري مجرى الكفارات. نعم، يعني يذبحه ويجعل الفقراء ثم يمشي، ما يأخذ منه ولا شيء. نعم. شروط الطواف. شروط الطواف، الطواف له شروط. نعم. وهي تكون قبل الطواف، وهي وشروط الطواف مطلقة النية والابتداء به من الحجر. وشروط الطواف مطلقة النية. النية، نعم، النية شرط لسائر العمل، في كل عمل لابد لهم النية. النية، نعم. والابتداء به من الحجر، يبدأ من الحجر الأسود. نعم. ويسن أن يستلمه ويقبله. نعم، هذا مرة قلنا إن استطاع ذلك، واللي مستطع قال الله أكبر. نعم. فإن لم يستطع أشار إليه ويقول عند ذلك بسم الله الله أكبر، يعني إذا مسكه، أما الإشارة يقول الله أكبر. نعم. اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. لا لا، هذا الدعاء لا يصح، الدعاء هذا لا يصح، إنما يقول الله أكبر فقط. أما هذا الدعاء يذكر عن بعض السلف لكنه غير ثابت. نعم. وأن يجعل البيت عن يساره. نعم، يجعله عن يساره لا عن يمينه، يجعله عن يساره. نعم. ويكمل الأشواط السبعة، يعني يتم سبعة أشواط. إذا شك سبعة أو ستة أصبع عنده شك ولم يتقل له شيء، بنى على الأقل على الستة وزاد السابعة. نعم. وأن يتطهر من الحدث والخبث. هذا الصحيح، الطهارة شرط، الطهارة شرط، لأن النبي صلى تطهر للطواف وصلى خلف المقام عليه الصلاة والسلام، وقال لعائشة افعل ما في الحاج غير أن لا تطهري البيت حتى تطهري، وهذا قول جماهير العلماء أن الطهارة شرط. نعم. والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة. نعم، الوقوف بعرفة لا يشترط له طهارة، رمي الجمال الجمار لا يشترط له، السعي لا يشترط له، الطهارة فقط في الطواف فقط. نعم. وقد ورد في الحديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. نعم، هذا حديث ابن عباس رواه أحمد، واختلفوا هل هو من قول ابن عباس أم من قول النبي صلى الله عليه وسلم، على قولين مشهورين. نعم. وسنة أن يطبع في طواف القدوم. نعم، ذكرنا أن الاطباع خاص في طواف القدوم فقط. نعم. بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، وأن يرمل في الثلاثة أشواط الأول منه ويمشي في الباقي. قلنا أيضا الرمل خاص بإيش؟ في طواف القدوم. نعم. وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا اطباع. انظر كيف، يعني خاص في طواف القدوم، طواف الإفاضة الوداع لا فيه لا رمل ولا اطباع. نعم. وشروط السعي النية. النية لأنه عبادة. نعم. وتكميل السبعة. تكميل السبعة يبدأ من الصفا إلى المروة، واحد من الصفا اثنين وهكذا. نعم. والابتداء من الصفا، يبدأ من الصفا، لكن لو بدأ من المروة إلى الصفا هذه غير محسوبة، يحسب له إذا رجع. نعم. والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه. نعم، لأنه في عبادة، لأنه في عبادة. وبعض الناس يشتغل في التصوير، في الطواف يصور، في السعي يصور، سبحان الله، وكأنه أتى ليراعي الناس ولم يأتي لأجل الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. إقامة ذكر الله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيلة وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي. الشاهد من هذا أراد أن يبين أنه يحرم القتل فيها، وحلت ساعة فقط للنبي صلى الله عليه وسلم ثم عادت حرام كما كانت، هذا الشاهد من الحديث. نعم. فلا ينفر صيدها، الصيد لا ينفر، وقتل من باب أولى. نعم. ولا يختلى شوكها، الشوك ما يقطع، الشجر الذي ينبت لوحده لا يقطع، أما المزارع التي يزرعها الناس فلا بأس، لكن الشجر الذي ينبت لوحده هذا ما يقطع. نعم. ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. نعم، اللقطة، وسوف يأتي في باب اللقطة، اللقطة أبدا ما تحل، لقطة مكة تعرف أبد الأبد. نعم. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. نعم، هذا إن شاء الله سوف يأتي في باب القصاص، أن من قتل له قتيل مخير بين أربعة أمور، إما العفو بدون شيء، وإما القصاص، وإما العفو مع الدية، وإما العفو والتصالح على أكثر من الدية. نعم. فقال العباس إلا الإذقر يا رسول الله. الإذقر نبات معروف يجعلونه مع الطين حتى يبنون فيه البنيان ويجعلونه في المقابر. نعم. فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. نعم، في قبورنا وفي بيوتنا مع الطين. نعم. فقال إلا الإذخرة، يعني لا بأس الإذخرة أن يقطعوه من الشجر، مستثنى من الشجر. نعم. وقال المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. نعم، والمدينة حرم ما بين عير إلى ثور، هذان جبلان يحيطان بالمدينة، فالمدينة حرم كما أن مكة حرم. نعم. وقال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم، يعني أن المحرم يحرم عليه الصيد إلا هذه الخمس الدواب له قتلها ولا شيء عليه، وهي الغراب. الغراب هذا أول، الأسود الغراب يقتل في الحل والحرم ولا شيء عليه. نعم. والحدأة، الحدأة طائر صغير يأكل اللحم، طائر صغير يأكل اللحم يسمى الحدأة. نعم. والعقرب، والعقرب تقتل. نعم. والفأرة، والفأرة لأن فويسقة تقتل. نعم. والكلب العقور، العقور أي الذي يهجم على الناس، الذي يهجم على الناس. نعم. باب الهدي والأضحية والعقيقة. نعم، قال باب الهدي والأضحية والعقيقة. أما الهدي فقد مر معنا، أما الأضحية فهي سنة عند جماهير العلماء، سنة عند جماهير العلماء. وقال الأحناف هي واجبة من الواجبات، أما من قال سنة وهم الجمهور لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر وأحب أحدكم أن يضحي فليأخذ من ظفره ولا من شعره شيئا. وجاء وروى الطحاوي في معاني الآثار أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب أنهم كانوا أحيانا لا يضحون، إسناده صحيح. وفي صحيح البخاري قيل لابن عمر هل الأضحية سنة؟ قال نعم. أما الأحناف قالوا واجبة، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله من كان له سعة ولم يضحي فليغربن مصلانا، رواه أحمد وغيره. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية قال إن كان غنيا الأضحية في حقه واجبة لأن له سعة، وإن كان فقيرا مستحبة في حقه، قال هذا هو الجامع بين الأدلة. فهذا هو حكم الأضحية. وتذبح الأضحية إخوة من بعد صلاة العيد، من بعد صلاة العيد، وتكون يعني سالمة من العيوب وقد استوفت السن، إن كان شاه 6 أشهر، إن كانت معز سنة، إن كانت من البقر 2 سنين، إن كانت من الإبل 5 سنوات وصاعدا، وأن تكون سالمة من العيوب التي سوف تأتي كما في حديث البراء ابن عازب. ويمتد وقت الأضحية إلى مغيب شمس آخر يوم من أيام التشريق، هذه الأضحية. وضحية ما يذبح تغربا لله يوم العيد وأيام التشريق، ما يذبح تغربا لله يوم العيد وأيام التشريق. وأما العقيقة هي شكر الله على نعمة الولد، شكر الله على نعمة الولد، فهذا السنة أن تذبح اليوم السابع من الولادة، بمعنى أن يوم الولادة غير محسوب، مثلا اليوم الخميس ولد اليوم ابنه اليوم الخميس، اليوم هذا غير محسوب، الجمعة، السبت، الأحد، 2، 3، 4، 5 القادم 7 أيام يذبح إيش؟ العقيقة، هذا الأفضل. فإن تعدى 7 أيام ذبح في أي وقت شاء، كما قال ابن القيم في كتابه تحفة المودود بأحكام المولود أنه يذبح في أي وقت شاء بعد السابع. والعقيقة يشرط لها ما يشرط في الأضحية تماما من حيث السن والسلام من العيوب. أيضا إخوة، إن كان غلاما السنة يذبح شاتين، وذبح شاة واحدة جاز ذلك، السنة شاتين وجاز شاة واحدة، كما روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين شاة شاة، ومن عمر قال كذلك بشاة، هذا هو مذهب مالك، واختاره جمع من أهل العلم منهم شيخنا الشيخ صالح الحيدان رحمه الله، قال لو اقتصر على شاة واحدة جاز ذلك، لكن الأفضل شاتين الأفضل. أما الجارية البنت يعق عنها بشاة واحدة، هذه أحكام الأضحية وأحكام العقيقة. نعم. تقدم ما يجب من الهدي، نعم يعني تقدم ذكره في باب إيش؟ باب الحج. نعم. وما سواه سنة، ما سواه سنة، هذا الصحيح، الأضحية سنة والعقيقة كذلك سنة. نعم. وكذلك الأضحية والعقيقة. نعم. ولا يجزئ فيها إلا الجذع من الضأن، نعم، وهو ما تم له نصف سنة، يعني 6 أشهر، نعم. والثني من الإبل ما له 5 سنين. نعم. ومن البقر ما له 2 سنين. نعم. ومن المعز ما له 1 سنة. هذا هو السن المجزئة في الهدي والأضحية والعقيقة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: 4 لا تجوز في الأضاحي. نعم. هذه العيوب التي ما تجوز لا في الأضاحي ولا في الهدي ولا في العقيقة، ما تجوز، لأن العبد يتقرب إلى الله بشيء طيب، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. نعم. العوراء البين عوروها، هذا الأولى، العوراء البين عوروها، والعمياء من باب أولى. نعم. والمريضة البين مرضها، والمريضة البين مرضها، قيل التي لا تمشي، واضح أنها مريضة ما تجزئ. نعم. والعرجاء البين ضلعها، العرجاء التي تعرج والتي لا تمشي من باب أولى. نعم. والكبيرة التي لا تنقي، يعني الكبيرة الهزيلة جدا، ضعيفة ليس فيها لحم، لا تنقي أي لا لحم فيها، هذه أيضا لا تجزئ. هذه 4 لا تجزئ من الأضاحي. لكن لو أن إنسانا شرع أضحية طيبة ثم تعيبت عنده، أصاب العيب، سقطت أو ذلك، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: لا شيء عليه، لأنه شراها سليمة. نعم. وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات. نعم. وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم لأجر صاحبها. نعم. يعني كلما كانت جيدة كانت أفضل. قال تعالى: ولا تيمون خبيثة منه تنفقون، والله طيب ولا يقبل إلا طيبة. نعم. وقال جابر: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7. نعم. هذا في الشراكة، الهدي والأضحية يجوز أن يشترك 7 في بقرة أو في ناقة جمل، أما الغنم لواحد فقط، أما العقيقة لا تكون إلا في الغنم، ولا تكون لا في البقر ولا في الإبل. نعم. والبقرة عن 7، والبقرة عن 7 يشترك 7 أشخاص فيها. نعم. وتسن العقيقة في حق الأب. نعم. في حق الأب هو الذي يسن في حقه. نعم. لأنه مرهون الغلام بعقيقته، يعني شفاعة، الشفاعة لأبيه، تذبح يوم 7 ويحلق رأسه ويسمى. نعم. عن الغلام 2 وعن الجارية 1، هذا الأفضل، لكن لو ذبح 1 عن الغلام صح ذلك، لما روى أبو داود أن يسلم عق عن الحسن والحسين 1 وقال به الإمام مالك، وهذا هو قول ابن عمر، وقال به جمع من أهل العلم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته. مرتهن بعقيقته يعني الشفاعة، شفاعة لوالديه. نعم. تذبح عند يوم 7، يوم 7 يعني من الولادة، قلنا يوم الولادة لا يحسب، يحسب اليوم الذي بعده. نعم. ويحلق ويسمى، يحلق ويسمى، ويسمى بأحسن الأسماء. نعم. لكن يحلق هذا للغلام، أما الجارية لا يحلق رأسها، الجارية لا يحلق رأسها، هذا للغلام، ويتصدق بثمنه بقدر الفضة. جاء فيه أحاديث رواها مالك في الموطأ لكنها ضعيفة، وقال بها العلم باب الاستحباب فقط. نعم. ويأكل من المذكورات ويهدي ويتصدق. نعم. لأن هذا كله يسمى دم شكران، العقيقة، الأضحية، الهدي، دم شكران، يأكل منه ويهدي ويتصدق. نعم. ولا يعطي الجازر أجرته منها. نعم. ما يقول اذبح ولك إيش كذا وكذا أجرة، لا، يعطيه هدية لا بأس، أما أجرة لا. نعم. بل يعطيه هدية أو صدقة. نعم. يعطيه هدية أو صدقة. نعم. قال كتاب البيوع، قال كتاب البيوع، نقف عند كتاب البيوع إن شاء الله درس الفجر. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. اي نعم، هو الذي يحسب. نعم. يقول أهل العلم أن يوم الولادة لا يحسب، يحسب من يوم اللي بعده، أسبوع يعني 7 أيام قالوا من غير يوم الولادة، هكذا قالوا. اي نعم. لا لا، المرأة ما تحلق، قالوا بأن الحلق خاص للغلام فقط، خاص للغلام، النساء ما يحلق شعرها. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك. أن يعق عنه؟ نعم. العقيقة لو أن إنسانا ما عق عن ابنه والابن بلغ من العمر مبلغا يعق عنه متى ما شاء ذلك، لو بعد 10 سنين 20 سنة. نعم. نعم. لا، هذا قول عائشة عن وضعها، قول عائشة، لكن الذي حقق ابن القيم في تحفة المولود بإحكام المولود أنه بعد 7 أنت في الخيار. نعم. لا، أما بالنسبة يا إخوة للابن الميت السقط، يعني شيخ السقط، السقط السقط قالوا هو مذهب المالكية أنه ما يعق عنه، لأن هو شكر لله على نعمة الولد ولم يأتي الولد، هكذا قالوا. لكن يعني الشيخ ابن عثيمين قال إذا فعلها من باب الاستحباب لا من باب السنة المؤكدة، من باب الاستحباب، قال ووزع اللحم توزيعا. نعم. لا، أما الأذان، الأذان لا يصح فيه حديث أبدا، جاء عند أبي داود الأذان والإقامة من أذن في إذنه لم تأتي أم الصبيان، لكن حديث كذب. أما الأذان ضعيف جدا، إذن الأذان والإقامة كذب رواه البيهقي، والأذان فقط ضعيف جدا رواه أبو داود، إذن ما صح في لا أذان ولا إقامة. نعم. جزاك سبحانك اللهم وبحمدك. نعم. اي نعم، قالوا ان الدليل فعل النبي عليه الصلاه والسلام انه لما وضع يده عليه قال بسم الله، فقالوا بسم الله تكون فقط عند وضع اليد، اما من بعيد يقول الله اكبر، لانه ما ثبت عنه عليه الصلاه والسلام ولا عن صحابته انهم لما اشاروا قالوا بسم الله الله اكبر، انما البسمله فقط على وضع اليد. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك. نعم. احسن الله اليكم وبارك فيكم. عندنا موعد في السفارة.